بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 58 من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من باب عطف النسق ودخلنا في باب البدل، وبقيت بعض الأبيات فيه لم يتم التعليق عليها. قال رحمه الله تعالى: ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا أو اقتضى بعضا أو اشتمالا كإنك ابتهاجك استمالا. البدل يعني من حيث كونه ظاهرا أو مضمرا، الاحتمالات العقلية إما أن يكون البدل ظاهرا أو مضمرا، صح؟ والمبدل منه إما ظاهر أو مضمر، فكون البدل مضمرا هذا لا يوجد، أن يكون البدل ضميرا هذا لا يوجد. فمثلا لو قلت إنك أنت، فأنت هذه لا تعتبرها بدلا، إنما تعتبر إيش؟ توكيدا. إذن البدل لا يكون مضمرا، لا يكون إلا ظاهرا. طيب هذا الظاهر إما أن يكون المبدل منه ظاهرا أو مضمرا، فإن كان ظاهرا فلا نحتاج إلى شيء، يعني أبدل أي ظاهر من أي ظاهر، أبدل أي ظاهر من أي ظاهر. وإن كان مضمرا ننظر هل الضمير هذا ضمير غيبة أو ضمير حضور. ضمير الغيبة معروف، وضمير الحضور المراد به المتكلم والمخاطب، كله يسمى ضمير حضور. فضمير الغيبة أبدل منه أي ظاهر، كما مثل قبل: كزره خالدا وقبله اليدا وعرفه حقه. شوف الآن المبدل من كله ضمير، زره هذا المبدل منه الهاء، البدل خالدا، قبله المبدل منه الهاء، والبدل اليد، وهكذا. طيب وإذا كان ضمير حضور فهنا لا يجوز أن نبدل منه بدلا أو بدل غلط، ولا أن نبدل منه بدلا مطابقا إلا إذا دل على شمول وإحاطة. طيب أعيد، أنتم معي أو لا؟ نقول إذا كان المبدل منه ضمير غيبة فأبدل منه أي اسم ظاهر، وإذا كان المبدل منه ضمير حضور يعني أن يكون ضمير متكلم أو ضمير مخاطب، فهنا سنحتاج أن ننظر في البدل ما هو أي بدل يأتي. فبدل الغلط لا يأتي، وبدل الاشتمال يأتي، وبدل البعض يأتي، بقي معنا البدل المطابق. نقول هذا فيه تفصيل، إن دل على إحاطة أو شمول جاز إبداله من الضمير ضمير الحضور، وإلا فلا. فانظر ماذا قال: ومن ضمير الحاضر لا تبدل الظاهرة، ومن ضمير الحاضر الظاهرة لا تبدله، أي لا تبدل الظاهرة، بمعنى لا يكون البدل اسما ظاهرا والمبدل منه ضمير حضور إلا ذكر بعدها ما إحاطة جلا أو اقتضى بعضا أو اشتمالا. فهم؟ إذن المبدل منه ضمير، إيش من ضمير؟ ضمير حضور، إيش ضمير الحضور هذا؟ مخاطب أو متكلم. البدل إيش سيكون؟ اسما ظاهرا، فهنا نقول لا يكون بدلا مطابقا إلا إذا دل على إحاطة أو شمول، ويكون بدل بعض ويكون بدل اشتمال، وأما بدل الغلط فلا يأتي منه. وبالمثال يتضح المقال كما يقال. فإذا قلت مثلا: ذهبتم صغيركم وكبيركم لحضور المحاضرة، ذهبتم صغيركم وكبيركم لحضور المحاضرة. فالآن ذهبتم، هذا الضمير ضمير تكلم أو خطاب أو غيبة؟ ذهبتم مخاطب، ضمير مخاطب، فأتيت بدلا أو أتيت بالبدل بدلا مطابقا، وهو يدل على الإحاطة والشمول، لأني قلت صغيركم وكبيركم، هذا يدل على الإحاطة والشمول. أو كذلك إذا قلت أنا، إذا قلنا نحن ذهبنا صغيرنا وكبيرنا، هذا ضمير متكلم، ذهبنا صغيرنا وكبيرنا إلى المحاضرة، فهذه صغيرنا وكبيرنا بدل مطابق وهو يدل على الإحاطة والشمول، يجوز هنا أن يكون البدل بدلا من ضمير حضور. فإن لم يدل على إحاطة وشمول لا يصح ذلك، كأن أقول مثلا عن نفسي، أقول ذهبت عادل إلى المحاضرة، وأقصد عادل بدل من التاء من ضمير المتكلم. أو أقول عنك أنت، أقول رأيتك محمدا قائما، يعني رأيتك وأبدل من بدل الكاف محمدا، واضح؟ هذا لا يصلح لأنه لا يدل على الإحاطة والشمول. ومن هذا، من هذا الباب ما يدل على الإحاطة والشمول، قول الله عز وجل تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. أين المبدل منه؟ نعم، نافي لنا، تكون لنا، هذه نا هي المبدل منه، ضمير متكلم أو مخاطب أو غيبة متكلم، فقال لأولنا وآخرنا، هذا يدل على الإحاطة فجاز الإبدال منه. أو اقتضى بعضا، ومنه قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. من كان يرجو الله واليوم الآخر، هذا بدل بعض من كل، من أين؟ من إيش؟ من الكاف لكم. طيب لقد كان لكم، هذا عموم، لقد كان لكم جميع المخاطبين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، واضح؟ أو اشتمالا، كان أقول مثلا أعجبتني كلامك، أعجبتني كلامك، فكلامه بدل من إيش يا معمر؟ من الياء. أعجبتني كلامك من الياء، الياء هو أنت المتكلم، شوف تقول أعجبت، أنا المتكلم، أقول أعجبتني كلامك، الكلام بدل من الياء حقي أنا. أي ضمير أنت؟ ها، من التاء بدل من التاء. أعجبتني كلامك، فكلامه بدل اشتمال من التاء، وهو الذي مثل له المصنف، قال كإنك ابتهاجك استمالا. إنك هذا ضمير خطاب، ابتهاجك الابتهاج يعني أنت مشتمل على الابتهاج، أنت أيها المخاطب مشتمل على الابتهاج، فيقول ابتهاجك استمالني، استمال القلوب، استمال القلوب إليك، إنك ابتهاجك استمال، مفهوم؟ إذن نقول نأتي بطريقة أخرى، الظاهر يبدل من الظاهر مطلقا، مطلقا ما نحتاج إلى أي قيد، المضمر يبدل من المضمر، ما في مضمر يبدل لا من ظاهر ولا من مضمر، لأن البدل لا يكون ضميرا. بقي معنا إبدال الظاهر من المضمر، إبدال الظاهر من المضمر، هذا فيه تفصيل، إن كان الضمير ضمير غيبة ما نحتاج إلى شيء، يصح مطلقا أي بدل، بدل مطابق، بدل غلط، بدل. وإن كان الضمير ضمير حضور فهنا نقول لا بد من هذه الأشياء، أن يكون مظهرا الإحاطة، أي دالا على الإحاطة، موضحا للإحاطة، هذا معنى قوله جلا إلا ما إحاطة جلا، أي أظهر ووضح، وهذا في البدل المطابق، أو يكون بدل بعض أو يكون بدل اشتمال، هذا معنى البيتين. ثم قال وبدل المضمن الهمزة يلي همزا، بدل المضمن ليس البدل المضمن، بدل المضمن الهمزة، يقول إذا أتيت ببدل من لفظ مضمن معنى الهمز، فالمبدل منه مضمن معنى الهمزة، أي همزة الاستفهام. ما المراد؟ المراد اسم الاستفهام. ما هو المضمن همزة الاستفهام؟ اسم الاستفهام. أسماء الاستفهام تعرفونها مثل إيش؟ أسماء الاستفهام من وما وكم وكيف وإلى آخره. هذه أسماء الاستفهام كلها مضمنة معنى الهمزة، لأن الأصل في الاستفهام أن يكون بالهمزة، الأصل في الاستفهام أن يكون بالهمزة. فهو يقول إذا كان المبدل منه اسم استفهام، هذا معنى البيت باختصار، إذا كان المبدل منه اسم استفهام فضمن البدل همزة، فضمن البدل همزة. مثل إيش؟ قال من ذا؟ أسعيد أم علي؟ أين البدل؟ سعيد، البدل سعيد، ضمناه همزة أسعيد. ليش؟ لأن المبدل منه مضمن معنى الهمز وهو من. من ذا؟ أسعيد أم علي؟ واضح أو لا؟ فقل مثلا من رأيت؟ أخالدا أم محمدا؟ من رأيت؟ أخالدا أم محمدا؟ كم كتبك؟ 50 أم 60؟ أخمسون أم 60؟ على من سلمت؟ أعلى سعيد أم علي؟ طيب، فشاهد إذا كان المبدل منه اسم استفهام فإننا نأتي بهمزة الاستفهام قبل البدل، هذا معنى البدل. وبدل المضمن الهمزة يلي همزا. ها؟ نعم قد تقدر، لكن الأصل أنها تكون موجودة. ثم آخر مسألة قال ويبدل الفعل من الفعل، كما أن البدل يأتي في الأسماء كذلك يأتي في الأفعال، فيكون هناك فعل بدلا من فعل. مثل إيش؟ قال من يصل إلينا يستعن بنا يعن. من شرطية، وفعل الشرط أينه؟ يصل، وجواب الشرط يعن، جواب الشرط يعن. من يصل إلينا يعن، فعل الشرط يصل وجواب الشرط يعن. طيب يستعن هذا بدل من يصل، يعني تستطيع تحذف يصل إلينا، من يستعن بنا يعن، واضح؟ وهو بدل اشتمال، بدل اشتمال. ومنه كما مر معنا في كتب سابقة، ها في القرآن، ها في القرآن أولا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. ومن يفعل ذلك يلقى، هذا جواب الشرط، يلقى أثاما يضاعف، يضاعف هذا بدل من يلقى، ولهذا جزم كما أن يلقى مجزوم. هات نعم، وإنك مهما تأتنا تستجر بنا، فتستجر بدل من تأتنا. ها لا، ما في بدل الآن، هذا فعل الشرط جواب الشرط، من يعمل سوءا يجزى به، لا خلاص فعل شرط جواب شرط. لكن هناك شوف، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، فعل الشرط جواب الشرط، ثم قال يضاعف، هذه يضاعف هي البدل، واضح؟ طيب انتهينا من باب البدل. قال رحمه الله تعالى النداء وللمنادى الناء أو كالنائيا وأي وآكذا أيا ثم هيا والهمز للداني ووالي من ندب أو يا وغير والد اللبس اجتنب وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرف علما وذاك في اسم الجنس والمشار له قل ومن يمنعه فانصر عاذله وابن المعرف المنادى المفردا على الذي في رفعه قد عهدا وانو انضمام ما بنوا قبل الندا وليجر مجرى ذي بناء جددا والمفرد المنكور والمضافى وشبهه انصب عاد من خلافا ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن والضم إن لم يلي لابن علما أو يلي لابن علم قد حتما واضمم أو انصب مضطرارا نونا مما له استحقاق ضم بينا وباضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل والأكثر اللهم بالتعويض وشذي اللهم في قريضي. ذكر أولا حروف النداء وأنها تنقسم إلى قسمين باعتبار بعد المنادى وقربه، فذكر أن المنادى النائي يعني البعيد أو ما نزل منزلة البعيد، قال أو كالنائي تستعمل له يا وأي وآ وأيا وهيا. طيب إذن هذه الأحرف تستعمل يا وأي وآ وأيا وهيا تستعمل للمنادى النائي أو كالنائي، يعني المنادى البعيد أو المنزل منزلة البعيد. إيش معنى منزل منزلة البعيد؟ يعني يكون قريبا لكن مثلا لأنه شارد اعتبرته بعيدا، فناديته بيا أو أيا فتقول أيا طالب انتبه، أيا وهو بجانبك هو قريب لكن نزلته منزلة البعيد لشروده، أو ينزل منزلة البعيد لعلو منزلته مثل أن تقول يا الله، فالله عز وجل قريب ولكن نزل منزلة البعيد في النداء لتعظيما له. طيب، والهمز للداني أي ومن حروف النداء الهمزة، وتستعمل للقريب فتقول أزيد أم محمد أرجل، ووا لمن ندب أي واستعمل في الندبة، استعمل لمن تندبه و، والندبة أو المندوب هو المتفجع عليه أو المتوجع منه كما مر معنا في القطر، المندوب هو المتفجع عليه أو المتوجع منه. المتفجع عليه مثل أن تقول و وعمراه وسعداه وأبتاه في حق من مات مثلا، والمتوجع منه مثل ورأساه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بل أنا ورأساه، تقول وظهراه ورجلاه متوجع منه. فيقول استعمل للندبة و ووالم الندب أو يا، واستعمل أيضا في الندبة يا، لكن قال وغير و لدى اللبس اجتنب. إيش هو الذي غير و؟ يا. الآن معنا في الندبة حرفان و ويا، فيقول إذا حصل اللبس فاجتنب يا وأتي بي و فقط. من استعمال يا للندبة قول القائل حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمرا، يندب عمر بن عبد العزيز بعد موته، فهنا نعرف أنه لا يريد حقيقة النداء، أراد الندبة، فقال حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمرا، ما هناك أي لبس فاستعملت يا. طيب، وسيأتي كيف نعرب هذا المندوب، يعني معنا فصل خاص بالندب وفصل خاص بالاستغاثة أيضا سيأتي إن شاء الله، لكن الشاهد هنا ذكر أن الذي يستعمل للندبة هو ويا. طيب، ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة أخرى وهي حذف حرف النداء، متى يحذف حرف النداء. وقبل أن نذكر هذا معنا، شوف معنا المنادى ثلاثة أنواع: منادى نداء عادية، ومنادى مندوبة، ومنادى مستغاثا به. يعني معنا النداء العادي والندبة والاستغاثة. النداء العادي معروف، والندبة مثل ما قلنا وعمراء ورأساه ونحو ذلك، والاستغاثة مثل يا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين، فمعنا مستغاث به ومعنا مستغاث له. المستغاث به الله، والمستغاث له للمسلمين، المسلمين. طيب، فسيقول لنا المؤلف رحمه الله هناك أحوال لا يجوز فيها حذف حرف النداء، وهناك أحوال يكثر فيها حذف حرف النداء، وهناك أحوال يقل فيها حذف حرف النداء، باعتبار هذا الذي سمعته، باعتبار نوع المنادى، هذا نوع من الاعتبارات. قال رحمه الله وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرى فاعلما. يقول في غير الندب وفي غير نداء الضمير وفي غير المستغاث قد يعرى الكلام عن حرف النداء، بمعنى في المنادى العادي، في المنادى العادي، وهذا مثلا كثير في القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا، يعني يا ربنا، قال ربي السجن، يعني يا ربي السجن. طيب، ولهذا بعضهم يخطئ، بعض المبتدئين يخطئ في الإعراب هنا، إذا قال قال ربي يقول ربي فاعل لقال، لا، ليس القائل هو الرب، وإنما قال يا ربي، فالفاعل مستتر ثم ربي منادى بحرف نداء محذوف. إذن يكثر الحذف في المنادى العادي ما لم يكن مما سيأتي. طيب، معنى ثلاث أشياء لا يحذف فيها حرف النداء في الندبة. في الندبة لا يصح أن تحذف، مثلا قلنا وعمراه أو ورأساه، ما يصلح تقول رأساه أو عمراه، لا يحذف. كذلك إذا ناديت الضمير، والضمير الذي يمكن نداؤه هو ضمير المتكلم، ضمير المخاطب، ضمير المخاطب. وأما ضمير المتكلم وضمير الغيبة فلا ينادى. إذن الضمير الذي يمكن أن ينادى هو ضمير المخاطب، مثل أن أقول يا أنت ويا إياك، يا أنت ويا إياك، وإن كان هذا فيه خلاف، لكن الشاهد هذا الذي يريده. قال وغير مندوب ومضمر. إذن إذا ناديت الضمير فلا يجوز أن تحذف حرف النداء. إذا قلت مثلا يا أنت اهتم بواجبك، ما يصلح أن أقول أنت اهتم بواجبك وأعتبر أنت منادى بحرف نداء، لللبس الحاصل سيظن أنه مبتدا. واضح؟ ما عندنا ما يشعر بأنه منادى، مفهوم أو لا؟ كذلك إذا قلت مثلا يا إياك، أقول يا إياك لقد قمت بالمطلوب منك، يا إياك لقد قمت بالمطلوب منك، فتحذف يا تقول إياك لقد قمت بالمطلوب منك، هذا لا يصلح. إذن هذا الثاني. الثالث المستغاث، قلنا مثل يا لله للمسلمين، لا يصلح أن أحذف يا فأقول لله للمسلمين. قال وغير مندوب ومضمر، وما جاء مستغاثا قد يعرى، أي يعرى من حرف النداء، معنى أن هذه الثلاثة لا تعرى. واضح؟ واضح يا بكيل؟ أو سافرت معنا؟ ثم قال وذاك يعني التعرية، التعرية من حرف النداء أي حذف حرف النداء، وذاك في اسم الجنس والمشار له قل. هذا النوع الثالث. قلنا في المنادى العادي الأصل أنه يكثر حذف حرف النداء، وفي هذه الثلاثة المندوب والمضمر والمستغاث لا يجوز حذف حرف النداء. بقي القسم الثالث الذي يقل فيه حذف حرف النداء لكنه وارد، وهو نوعان: إذا كان المنادى اسم جنس، وإذا كان المنادى اسم إشارة. إذا كان المنادى اسم جنس مثلوا له بقولهم أصبح ليل، أصبح ليل يعني أصبح يا ليل، ليل اسم جنس. طبعا هذا مثل، أو هذا الكلام يقال في حق من يأتي بشيء أنت لا ترتضيه، أنت تستبعده ونحن ذلك، فكأنك تقول له كن صبحا يا ليل، يعني أنت الآن كمن يريد أن يجعل الليل صبحا، كمن يريد أن يجعل الليل صبحا، فتقول أصبح ليل، المراد أصبح يا ليل. فالمنادى هنا إيش هو؟ اسم جنس، المنادى اسم جنس، فحذف حرف النداء، هذا مسموع، هذا مسموع. أو في المشار له، إذا قلت يا هذا يا هؤلاء، فلك أن تحذف، لك أن تحذف حرف النداء. إذا قلت لك مثلا هذا خذ كتابك، يعني يا هذا خذ كتابك. ومنه في أحد الأعاريب قول الله عز وجل ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يعني ثم أنتم يا هؤلاء، فهؤلاء منادى بحرف نداء محذوف. إذن حذف حرف النداء إذا كان المنادى نداء عاديا اسم جنس أو مشارا إليه فهذا قليل وليس بممنوع. ولهذا قال الناظم ومن يمنعه فانصر عادله، من منع هذا فانصر من يلومه، يعني قف مع من يلومه. واضح؟ ثم قال وابن المعرف المنادى المفردا على الذي في رفعه قد عهد. هذا واضح جدا، يعني أن المنادى إذا كان معرفا وهو مفرد سواء كان علما أم كان نكرة مقصودة فإنه يبنى على ما يرفع به لو كان معربا. والنكرة المقصودة تعتبر معرفة بالنداء بالإقبال عليها، إذا قلت يا رجل وأنت تقصد شخصا معينا فأنت بإقبالك عليه صيرته معرفا، فهو داخل في قوله وابن المعرفة المنادى المفردا، والمراد بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. قال على الذي في رفعه قد عهد، يعني إذا كان في حال الرفع يرفع بالضمة فابني هنا على الضمة يا رجل، وإذا كان في حال الرفع يرفع بالألف فابني هنا على الألف فقل يا رجلاني، وهكذا. واضح؟ طيب لو كان هذا المنادى مبنيا، مبنيا في الأصل، فكيف نفعل؟ قال وانوي انضمام ما بنوا قبل النداء، مثل يا هذا قلنا أو يا هؤلاء. الآن إذا قلت يا هذا فهذا منادى، كيف أعربه؟ أقول منادى مبني على الضم، أين الضم؟ المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون الأصلي للبناء، السكون الأصلي لأجل البناء، واضح؟ وفي هؤلاء الكسر الأصلي للبناء، واضح؟ فهذا معنى قوله وانوي، يعني قدر، وانوي انضمام ما بنوا قبل النداء. طبعا وهذا يعتبر من نداء المفرد في اسم الإشارة، مع أنه ليس بعلم ولا نكر مقصودة، هو معرفة لكن يعتبر ملحقا بالعلم. وانوي انضمام ما بنوا قبل النداء، وليجرى مجرى ذي بناء جددا، يعني إذا أتبعته مثلا بتابع فأعطه أحكام ما كان منادى مبنيا أصلا. الآن أنا إذا قلت يا زيد ثم أتبعته بشيء من التوابع فقلت يا زيد العالم، هل أقول العالم أو العالمة؟ يا زيد العالم أو العالمة؟ العالم، ها العالمة، اختلفوا، العالمة. يجوز الأمران، مر معنا هذا قبل، هذا يجوز وسيأتي إن شاء الله. فكما أنه يجوز في يا زيد أن تقول العالم والعالمة، فكذلك فيما بناؤه منوي مثل يا هذا، فتقول يا هذا العاقل العاقلة، واضح؟ فإذا قلت العاقل فهو تابع باعتبار البناء هذا الموجود، وإذا اللفظ يعني، وإذا قلت العاقلة باعتبار المحل. عفوا، قال والمفرد المنكور والمضافة وشبهه انصب عادما خلافا. هذه بقية أنواع المنادى، النكرة غير المقصودة سماها المفرد المنكور لأنه باق على تنكيره، باق على تنكيره، مثل أن يقول الخطيب يا غافلا تنبه، لا يقصد غافلا بعينه، فهو باق على تنكيره حتى نداؤه لم يجعله معرفة لعدم الإقبال على شخص بعينه، فلهذا قال المنكور. طيب وإلا النكرة المقصودة هي في الأصل نكرة، لكن لما قصدت صارت بالإقبال عليها معرفة أو كالمعرفة، على الخلاف بينهم. والمضافة أي المنادى المضاف، وشبهه شبه المضاف، المنادى شبه المضاف، مثل يا طالعا جبلا، يا طالبا علما، انصب، فهذا منادى يكون منصوبا عادما خلاف أي بلا خلاف. مما له إيش؟ لا هو ليس له محلان، ها تقصد، نعم نعم، هو المحل، المحل واحد، لكن أنت تقصد أننا سنراعي الضم المقدر ونراعي، لا هو ليست قضية محل لأن هذا بنا وليس بإعراب، فنحن سنقول مبني مثلا على ضم مقدر، مبني على ضم مقدر في يا هذا، ثم نقول في محل نصب لأنه منادى، فالمحل واحد وهو النصب. لكن شوف مثل مثلا دفع الله، أنت تريد أن تقيسها عليها، مثلا دفع الله ولولا دفع الله الناس، فنقول معنا جر ومعنا رفع باعتبار الأصل. لو كان إيش؟ إيه؟ لو كان ضميرا مثل دفعك، إيه فهو مبني في محل، إيه في محل جر وفي محل رفع، أحسنت. لكن هنا أيضا البناء ما له محل، البناء ليس بإعراب، أنت اتضح لك الفرق، البناء ليس بإعراب حتى نقول له محلان، ذاك الجر يعتبر محلا إعرابيا والرفع يعتبر محلا إعرابيا، أما هذا ليس معنا إلا محل واحد وهو النصب. طيب ما بقي إن شاء الله إلى الدرس القادم، نكتفي بهذا وإلى هنا.